وقطعناهم اثنتي عشرة اسبابا امما. قطعناهم بيجي يعتمد ام اثنين بقى، دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله اليكم ايه جميع، وقال يؤمنوا بكذا، وبعدين رجع الى مين. طب ايه اسقط الحكاية دي ليه؟ لان الحق ما بيديش فصل في موسى، ما بيديش فصل في عيسى، ما بيدي، لا ده هو عجينها كلها عجينة واحدة في الدعوة. يجيب قضية عيسى وبعدين يدخل الدعوة، يجيب قضية موسى حتى ويدخل الدعوة، ثم يرجعوا الى ايه، الى القضية الاصلية. ليه؟ عشان يستهل كل انفعالات النفس بعد اي قصة من القصص، كل انفعالات النفس في اي ايه قصة من القصص. فقال بيجي يعتني لمين؟ لكم موسى. بعد ان قدم الانصاف بان فيه منهم امة يهدون بالحق وبه ايه يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة اسبافا امما، قطعناهم اللي هم بنو اسرائيل. ومعنى قطعت الشيء ان الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه، ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض ايه قطعة. يبقى بعض هم كلهم بنو اسرائيل، ولكن انا قطعتهم عملتهم ايه اسباب. الاسبت هو ولد الولد، والاسباب دي اللي هم اولاد سيدنا مين يعقوب، وكانوا كام 12. اللي حكت عنهم القصة في اول سورة يوسف وقالت ايه، يا بني اني ارى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب مرئية، والشمس والقمر وهو رائي، يبقوا كام؟ لا انما هو الاصباط بقى الاولاد، سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه، وخد ال 11، ال 11 دول اللي هم مين؟ اخوات. وهو يبقى كام؟ هذا ال 12 سبت، السبت ولد الولد. خلاص كده على الاول. فسيدنا يعقوب مخلف ال 12، انما من امهات مختلفه. واحنا قلنا زمان الامهات لما تتعدد تبقى الميول الاهوائيه مش ايه؟ مش واحده. فنشأ بينه ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك، ايه فيكيدوا لك، ايه فيكيدوا لك كده. ادي اول المسألة بتاعت الايه انهم مختلفين، يبقى دي سبب من اسباب وحيثية التقطيع. انت سبت كده وده سبت كده ليه؟ قال لك لان مش هيختلفوا مع بعض، فهعمل كل واحد ايه قطعة كده. قطعناهم ايه اثنتي عشرة ايه اسباب. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في اخر الصورة، قال ورفع ابويه اللي هم الشمس والقمر على العرش وخروا له اللي هم مين اخواته كل بقى الله. قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه حقا. وهناك برضو وان استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه، فانفجرت ايه اثنتا، حتى الميه دي قال مش عايزينهم يشتنفوا فيها لا يختلفوا، يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد ايه وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيعالج ما فيه من داءات الغيره والحقد على بعض. اهي كلمه بقى وقطعناهم اثنتي عشره اسباط الامم، هنا بس واقفه، هي واقفه لغويه بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كان شيء واحد اسباط، عملناهم ايه كذا كل سبت واولاده. الاسباط في اولاد يعقوب اللي هم من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل، فاولاد اسماعيل بعرب يسموهم ايه قبائل، ودول يسموهم ايه يسموهم اسباط. اثنتي عشرة، احنا قلنا اثنتي يعني دل على انهم اناث ولا لا، وعشرة يبقى إناث ولا لا، لأن احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول إيه جاءني رجلان إيه اثنان وامرأتين مش كده ولا لا، يبقى اثنان لمين للذكور واثنتين للإناث. كلمة 12 عدد مركب، العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد، تمييزه إيه مفرد. ولذلك احد عشر ايه كواكب ولا كوكب؟ كده على الأرض. يبقى إذن هنا اثنتي عشرة دي دل على أنه مؤنث. طب ده ست مش مؤنث، ده ست ايه؟ لكن إذا دون عصارة ايه؟ مؤنث. خلاص على الأرض. طيب ليه أثبت ولا جابش سبطا؟ أم قال لك شو بقى؟ هو ما دام هم أثبات وقطعهم يبقى كتلهم وحدة جمعهم ولا لا؟ فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد، فجاب أثبات ديا مكان قبيلة، وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول اثنتي عشرة إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ فبهي قبيلة هي الأثبات، قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها الايه؟ الاسباط. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا وجعلنا كل سبط امة بايه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني اثبت انهم كذلك، لانك انت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود، رغم انهم اعانوهم الدول الظلمة القوية اعانوهم وعملوا لهم وطن، برضو لسه في كل امة منهم ايه؟ شوية، وشوية معزولة عن الشعوب، يعني ما يدوبوش في الشعوب، كل حاجة حي اليهود، يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الايه؟ وده اللي حاصل ولا لا؟ يبقى قطع لهم في الارض ايه؟ اثبتا امما، يعني كل حته فيها امه ولهم طبائعهم الخاصه، فلا يذوبون في المجتمعات التي ايه؟ يعيشون فيها. وكل ربنا يقطعهم في الارض يبقى نشرهم في الوطن، ما عملش لهم ايه؟ وطن مستقل. ولذلك ستقرأ في سوره الاسراء ان شاء الله يقول ايه؟ وقلنا من بعده، اي من بعد موسى، لبني اسرائيل قلنا لهم ايه؟ اسكنوا الارض. الله، وهو السكن يا رب، ما هو السكن لازم يكون في الارض، انما حين تقول لي يا رب اسكن تحدد لي حته من الارض، اسكن الاسكندريه، اسكن مصر، اسكن الاردن، اسكن سوريا، انما تقول لي اسكن الارض، طب ما انا قاطعا في الارض. يعني ايه اسكنوا الارض؟ يعني ايه؟ انساحوا فيها فلا تجمعوا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي الضربة القاضية عليكم، جئنا بكم لفيفا تتجمعون، لأن عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل أمة من الأمم، يبعد جيش للأمة دي وجيش للأمة دي وجيش للأمة دي، إنما بقى إذا جاء وعد الآخرة ليسوق وجوهكم نعمل إيه؟ جئنا بكم إيه؟ أهل الوطن القومي دي هم فرحوا بيه، نقول لهم لا، هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم إيه؟ عشان تبقى الضربة إيه؟ الضربة موجهة في مكان واحد، لأن إن ما كناش هيعمل هو كده، عايزين نبعث في كل أمة إيه؟ جيش عشان يحارب مين؟ عشان يحارب الأمة اليهودية اللي موجودة إيه؟ اللي موجودة فيه. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. شوف المعجزات بقى هنا بقى. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. استسقى ما معنى استسقى؟ ساعة ما تلاقي ألف وسين وتيه وبعدها حاجة افهم إن المراد هنا طلبنا كذا، استفهم ألف آه والسين والتيه وبعدين إيه؟ استفهم والفيه والهي والمين، استفهم يعني طلب الفهم، أنا استفهم منك يعني أطلب إيه؟ طب استخرج طلب اخراج ايه؟ يبقى على هذا استسقى طلب ايه؟ شيل الالف وشيل السين ايه؟ والت، وقول طلب ايه؟ طلب سقيا. ادي استسقى وبعدين ايه؟ استسقى، يبقى طلب الايه؟ السقيا. وما هي السقيا؟ السقيا هي شربة الماء التي ايه؟ تمنع عن الانسان العطش وتؤنسه بالغير. يبقى استسقى الف همزه دي والسين والتين، اذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها، فاستفهم يعني ايه؟ طلب ان يفهم، واستخرج طلب ان يخرج الهم، واستسقى طلب السقيا. وما دام استسقى طلب السقيا يبقى فيه ظمأ ولا لا؟ يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ظمأ. الولد يقول لك اديني ميه الا اذا كان عطش، يبقى كانهم في التيه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبرز لهم نعمه عليه، هذه النعم يجي وقت الحاجه ويقول لهم سابهم لما يعتصم عشان يستسقوا عشان يشوفوا الريه يبقى ايه، يبقى طعمه ايه. اذا استسقاه ايه قومه، ما دام استسقاه قومه هو يستسقي مين؟ يستسقي ربه. يبقى هم استسقوا مين؟ طب اشمعنى بقى لقيت موسى دلوقتي في الوقت ده هو اللي يعمل وهو اللي يزمل وهو اللي يعمل؟ طب موسى قال لهم انا مش بذات، انا هستسقي لكم مين؟ استسقي له الله. احنا قلنا بقى ان مقومات الحياه ايه؟ بترتيب الترتيب الوجود للطرار، الهواء والماء والطعام. ساعة ما تلاقي همزة وسين وتيه وقع على واحدة من دول اطلق اعلم انها مطلوبة، اعلم انها طب لما موسى والعبد الصالح مش استطعم اهلها، استطعم يعني ايه؟ طلب طعاما، ده المقوم الثالث للحياة. هنا استسقى يبقى المقاوم الروح، يبقى المقاوم الثالث. المقاوم الاول بقى اللي ما نستغناش عنه اللي هو ايه؟ السهوة. يبقى استهوى يعني طلب منه الايه. لكن لما كان الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العملية، انما الطعام يمكن يملك، المية يمكن في ايه؟ تملك. فقال هنا استطعم وهنا ايه؟ استسقى. ولم يوجد السهوة يعني طلب الايه؟ الهوى، انما وجد في القرآن استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه، كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين يعني ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون، لا لما يريده ايه؟ لا لما يريده الله. طيب هنا بقى قصة الاستسقاء وردت في سورة البقرة، وإذ استسقى موسى لإيه؟ لقوم. يبقى هناك وإذ استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه إيه؟ يبقى هل فيه تعارض؟ طب استسقى قوم موسى موسى، فاستسقى موسى ربه. تبقى قد بعض يبقى تكريم؟ لا، هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الأصل الواهب للماء، فهنا قال استسقى إيه؟ إذ استسقاه قومه، يبقى استسقوا مين؟ طب هو موسى عنده هناك وإذ استسقى موسى إيه؟ يبقى ترتيب طبيعي ولا لا؟ استسقى قوم موسى موسى، واستسقى موسى مين؟ ربه. تعال هنا أدي الفرق بين العبارتين عشان تقول إن مفيش فيه خلاف، يقول لك ده تكرار، قول لا مش تكرار، لأن المستسقي هنا مين؟ القوم، والمستسقى منه هنا مين؟ موسى، وهناك المستسقي مين؟ موسى، والمستسقى منه مين؟ يبقى امر طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى امر طبيعي. طيب واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب، هو ده الوحي، اوحله بايه؟ اضرب بعصاك. طب هنا كده اقرا بقى كده، واذا استسقى موسى ايه؟ فقلنا اضرب بعصاك الايه؟ اهي قلنا زي اوحينا تمام، لان القول مش قول كده كلام زي ايه؟ بده يدلك على ان هذه ليست من مناطات تكليم الله لموسى، بل مناط هذه القضية غير المناط بتاع ايه؟ وكلم الله موسى ايه تكليم؟ هل كلمه تكليم بان كل حاجة تبقى الكلام منه؟ لا، هو كلمه مرة تشريف وبعدين اداله ايه؟ الوحي زي غيره. يبقى هنا من هذه المسألة مش ليست من ضمن ايه؟ من ضمن الكلام المباشر، كلام الله المباشر لمين؟ لموسى. بدليل انه قال هنا اوحينا، هنا قلنا وهنا ايه؟ اوحينا. اذ استسقاه قوم ان اضرب، يبقى ان اضرب دي هي مقول الايه؟ الكون. اضرب بعصاك الحجر. اهديا بقى يدلنا على الاعجاز المطلق. لان هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء، وهناك أن نضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا، بقى المية هناك تبقى ايه؟ والحجر هنا يبقى ايه؟ يبقى اذا الله يعطي ويمنع بالشيء الايه؟ اوعى تقول ان الاسباب مملوكة، لا، الاسباب مش مملوكة لله، الاسباب في يد الله، انما يعملها بالضبط. ولذلك قلنا هناك لما ضرب البحر بعضها كان كل فرق كالطوب يعني كالجيه كالجبل وامتنعت السيوله ما جاتش دي عدد ولا عدد. وبعدين لما حط ولما خرج حب يضرب البحر عشان ايه يرجع للسيولة تاني ويسد السرداب اللي نفد منه. قال له ربنا ايه اترك البحر رحوة يعني كما هو عليه. ليه؟ لان الله يريد ان يغتر فرعون وقومه بانه موجود يابس بين ايه يوم ينفد منه ورميه يخلي اخر الاحياد واول الاحياد ويعيد الماء الى سيولته فيغرقون. يبقى انجى واغرق بالشيء الايه الشيء الواحد. والعصا هي العصا فانضربت الميه فبقت كل فرق كالطود الايه العظام. وبعدين ضرب الحجر بقت منه. تبقى ايه المساله دي؟ يبقى ده من بيده الايه القدره والاسباب. وان استسقى موسى قومه طيب ان استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست هناك انفجرت. برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت؟ ان كانت انفجر ايه تبقى انبجست هنا ما تنفعش. ان كانت نقول له ما هو الانبجاس اولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس انها تندع ميه انما الانفجار ما يكفي. ده اول ما يضرب الضربه تطلع قليله ولا مش قليله وبعدين وبعدين تنفجر. يبقى اذا تكلم عن مراحل التي اعصبت الضربه. فالاول لما ضرب حصل ايه انبجاس وبعدين حصل ايه حصل. تبقى هي حاله واحده ولا لا؟ يبقى لقطات متعدده لمظهر هو واحد بس له اوليه وله ايه وله اخريه. ولذلك لما تيجي تلاقي الالفاظ معبره في انفجر يعني يدل على انها ايه. ولذلك انت تقول تفجير الديناميت او فجرت الشيء الفلاني. هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه ولا تديه بايه بكم؟ سيدنا اشوقي لما جه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى. فشوف ارسلت بالتوراه موسى مرشدا كلام على الاول. وابن البتول اللي هو مين فعلم الانجيل. وبعدين جاء عند النبي قال ايه ما قالش ارسلت ولا بعث وفجرت ينبوع البيان محمدا. وفجرت ينبوع شفت الالفاظ المعبره. ارسلت بالتوراه موسى كلام هين. ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل. وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه وفجرت ينبوع البيان محمدا. شوف بقى كمان التوفيق في العباره. فتقى الحديث حديث سقاه ولكن القرآن ما سقاش ناوله من الله لخلقه. فسقى الحديث وناول التنزيل رحمه الله رحمته واسعة. فانبجست منه اثنتا عشرة عينة. وقلنا العلة طب الضربة واحدة. تقول الضربة واحدة اولا ده العصايا نفسها المكان اللي ينضرب الحجر اللي العصايه تضرب الحجر فيه يدوب تقضي عين واحده تطلع لان ما اتنشر عين. وقد علم كل اناس مشربهم. يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا ما دام كل جماعه هيروحوا لايه يبقى لازم مكان واسع ولا لا؟ يبقى هي الضربه ايذان بالانفعال من الارض. الضربه ايذان من ايه بالانفعال من الارض. فانبجست منه اثنتا عشره عينه قد علم كل اناس مشربهم. هنا يقول لك طب هم 12 عين. طب مين اللي ياخد دي واللي ياخد دي واللي ياخد دي؟ من من من من انها قسمه الله. نحن قسمنا ان كل واحد ما يروحش الميه الثاني. ده رايح لواحده ما جاش عليها الثاني. وراح لدي ما جاش عليها الثالث. وراح لدي ما جاش عليها الثالث. كل عين عماله ايه؟ لا تجذب صاحبها بدون ايه؟ قد علم كل اناس مشربه. مش الزحمه على الاثناء. ومما يدل ايضا على التساوي. مش دي مثلا بتفجر اكثر تسمع فيها ده ولا دي بتفجر اقل ولا دي قريبه ولا دي بعيده. قد علم كل اناس ايه مشربه. وظللنا عليهم الغمام. عمال بيتكلم عن التيه بقى لما قمت التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقه ولا فيش ميه. طب الميه استسقى وموسى فاستسقى الله وجت لهم 12 عين عشان ما يزدحموش ولا يعملوا اي حاجه زي ما بنقف على بتاع التموين. لا لا لا كل واحد عارف ايه عارف مشربه. وظللنا عليهم الغمام الشمس محرقه وشديده عليهم يوم ربنا يعمل ايه الغمامات كده وكل غمامات على قدر السر كده معموله. قال لك ايه واخر اذا كان البشر لما بيحب يوزع جماعه في كتل صغيره يعمل لهم مثلا 20 خيمه بيعمل لكل واحد ايه البشر بيعملها يبقى ربنا مش هيعملها لا يعملها يجيب لي ده خيمه وده خيمه وده خيمه وده خيمه وده خيمه. وظللنا عليهم الايه الغمام. طيب ادي مين من حر الشمس ظلل بالغمام وعشان الريون بتاع العيون ايه من تفجرت من الايه يبقى بقي ايه يبقى بقي الطعام لان يقول ان لك الا تجوع فيها يبقى عندك طعام ولا تضحى يعني الشمس ما تقرصكش اهي تضحى بيه ده ايه ظللنا عليهم الايه وانك لا تظمأ فيها يبقى ادي السخن يبقى هي عايزه اكمل حاجه ما نجوعش ما نتعراش الشمس ما تحرقناش يبقى الايه نجد ميه نشربها ثلاثه وقت. وظللنا عليهم الغمام دي في الطعام بقى وتجد هنا المساله الاهم فالايه فالمهم جاب الطعام لانه اخر حاجه قلنا الواحد يصبر عليها. وانزلنا عليهم المن والسلوى في ساعه ما كلمه انزلنا افرض انها جايه من علو ومش ضروري يكون مكانها علو انما هي جايه من اعلى من قدرتك جايه من اعلى من ايه يبقى مش باسبابنا احنا لما نزرع الحب وبتاعه حاجات دي ما نقولش ربنا انزل علينا للزرع انما دي حاجه جايه بلا سبب يبقى بقدره مين بقدره الاعلى. نزلنا عليهم المن والايه طب المن ده ان كان بعضنا فلاحين يقوم يروح كده مثلا يعمل ذره او اي حاجه يقوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده يسموه حتى المن عندنا في الفلاحين يسموه ايه المن ده نوع ثاني بس يتاكل لان مش لونه اسود يبقى لونه ابيض زي قطرات الزئبق كده ويلاقوه على الشجر لا يزال الى الان في العراق في الشجر في مكان هناك كده يمسكوه ايه الصبح يروحوا ايه هزينه يوم يتساقطهما على الورق من قطرات متجمدة لونها ابيض يوم ياخدوه على الملاءه ملاءه بيضاء وبعدين يمسوا الايه المن وتلاقيه حلو كده اولا في طعم القشطه وليولتها وحلاوه الايه وحلاوه العسل. نعم والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضه بتسموه السمان اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير اكل يعني لا ربيته ولا عملته فيبقى انزلنا ولا ما انزلناش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وانزلنا الحديد فيه بأس. طب الحديد بيخدم للجبال وبتاع الجبال من القدره العاليه مش معنى الحديد قال لك دلوقتي اي معدن من المعادن ما يجيبنيش عن مين الحديد هو اللي فيه البأس وهو اللي فيه الشده وهو اللي فيه كل حاجه. وانزلنا عليهم المن والسلوى المن ده زي ما قلنا لون القشطه وطعمها وفي طعم الايه العسل وده بيجي على الشجر زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده فيهزوه على الملاءات ويجمعوه يعني في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه يعني انواع من الحلوى جميله اللي راح العراق يمكن يقولوا ايه دقوه او جابوه لايه لأهله. والسلوى اللي هو الطائر السمان اللي احنا بنقول ايه عليه ده موجود في بيئه ثانيه يوم ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يجي لنا احنا هنا يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجي لنا احنا هنا هو جاي يطالب لنفسه ايه استمرار الحياه يوم ربنا يبعث لنا علشان ايه عشان احنا نطلع هم بقى عشان يعني ربنا يدلل على ايه لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه السلوى والحجر طلع لكم ميه والغمام بايه يبقى كل مسائلكم ايه قدريه من الله يعني عيشكم كده متأملين ولا بلطجين تعملوش ابدا اي حاجه هم بقى وش شقه قال لا طب ومين يدرينا ان الندى يمكن يجي ليله؟ الندى ما ينزلش بالفترات بتاعه المن دي على الشجر. طب يمكن الطرد ما يجيش يجي في يوم ما يمرش؟ لا، احنا عايزين ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. شوف البهدله، ما نصبرش على طعام ايه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال له روح للبلد اللي خالها كتير بقى، روح لها مصر دي اثبتوا ايه. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني احنا الثلاثه دي بدون ايه؟ بدون السببيه، يعني جاي من المسبب ايه؟ مباشره. فكان من الواجب اللي ارحته وجعل لكم الرزق من كل حاجه، وعمل لكم ذله من الغمام ولا عملتش خيمه، وجاب لكم الميه ولا مليتم ولا عملتم مواسير ولا الى اخره، وجاب لكم ولا زرعتم من الارض ولا حاجه، يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى كان الواجب ان تستقبلوا هذا بايه؟ لا، استقبلوا البغداد، قالوا لن نصبر على طعام واحد. كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم، يبقى يدل على انهم عملوا حاجه ولا لا؟ يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم اتبهدل. لما يتبهدل يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لان هو هيروح عشان لازم يحرث ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يقيه الله. يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهم، كانوا هم اللي عملوا ايه؟ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. القصة دي برضو مذكورة في سورة البقرة. هنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. إذ قيل لهم، مين اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فعله أو للمجهول يبقى إيه؟ لكن إذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا إيه؟ في آية البقرة قالوا وإذ قلنا، هنا وقال وإذ إيه؟ قيل. طيب قيل من الجائز إن هو برضه قال مين؟ ربنا. تبقى العلة إيه يعني؟ طب ما نقولها كده وإذ قلنا وخلاص وتنتهي المسألة. أما قال لك لا، لأن كلام الله الأعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون ايمان بالرسول، هؤلاء الوسائط للخلق. يبقى ربنا قال ايه؟ اسكنوا هذه القريه. وبعدين موسى كرر امر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القريه، والمقدمين يقول كل واحد يقول اسكنوا هذه ايه؟ يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى، خلاص. وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي في مراحل، في عال وفي مستعلى عليه. يبقى واذ قلنا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال، خلاص. يبقى لما نيجي حد نعممها نقول واذ ايه؟ واذ قيل، واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه. وقلنا ان قيل لهم لم يذكر من القائل، لان طبيعه الامر في اسباط جعل لكل سبط منهم عين يشرب منه، وكل سبط له نقيب، دليل على انهم ما ائتلفوش. فيبقى القول مش من واحد الى الجميع، لكن القول يصدر من المشرع الاعلى وهو الحق الى الرسول، والرسول يقول للنقباء والنقباء يقولون له. فاذ قلنا بينت المصدر الاصيل للقائل الاول، وبعدين تلقى موسى القول فقال للمين؟ للنقباء. والنقباء قالوا لمين؟ للاسباط. يبقى اذ قيل هي عملت ايه دلوقتي؟ ما قالت ليش مين اللي قال؟ نقول لان مين اللي قال؟ اللي قال الاعلى واذ قلنا في ايه ثانيه. يبقى اذا دي في تكرار، ولا كل ايه بتعمل لقطه من اللقطات؟ الايه الاولانيه عملت اللقطه ان المصدر الاصيل في القول هو مين؟ الله. وبعدين ما دام هم اسبطوا كل واحد له مشرب وكل واحد له مش عارف ايه، وعلم كل اناس مشربه، يبقى معنى ان الله قال. وقال لمن؟ لانه قال او بنوحي، يوحي لمين؟ لموسى. وبعدين موسى يقول ولا لا؟ يبقى واذ قيل، اذكر اذ قيل، من القائل؟ الله. وبعد ذلك موسى، وبعد ذلك الايه؟ يبقى كل ايه جايبه لقطه ولا ما فيش جايبه لقطه؟ ساعه ما تسمع واذ تقول له ايه؟ فلان ده بيقول انني من يعني عطه طب قل له اذ عملت فيه كذا واذ كذا عملت فيه كذا، يبقى بيفكروا بالاوقات اللي عمل فيها ايه. ساعة ما تسمع واذ يعني اذكر، اذ قيل، اذكر اذ قيل، قيل له اسكنوا هذه القرية. اللي هي ايه هذه القرية؟ قال لك بيت المقدس او اريحة. طيب وبعدين قالوا لا مش هندخلها ابدا، ان فيها قوم جبارين جاف لقطة ثانية خلاص، وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فذهب انت وربك فقاتلا ان هنا ايه قاعد. هنا ما بيبينش القرية. طب ما كان يقول مثلا بيت المقدس او اريحة، قال لك المكان مش مهم، المهم تنفيذ الامر على اي مكان يكون. وكلوا منها وانا تكفلت لكم كما تكفلت لكم في التيه اللي ملكوش فيه اسباب، تظليل غمامه وتفجير ماء من صخره ومن وايه وسلوى. اذا كنت عملت مثل ده في الحته اللي مظنت ان مفيش فيها حاجة، لما اقول لكم ادخلوا القريه بقى واسكنوا حتى قل عنكم، كلوا منها ايه، كلوا منها حيث شئتم. واذا الدخول عايز ساعة ما نيجي ندخل كده يبقى لازم لها ايه، لها باب. كان زمان كل ايه كل قرية كده لها باب. ادخلوا القرية وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. حطة يعني ايه؟ يعني حطة يا رب عنا ذنوبنا باننا استجبنا لامرك وجينا للقرية اللي انت ايه، وادخلوا ساجدين لان الله قد انجاكم من الفيل بعد ان انعمكم فيه وجايبكم هنا. يبقى عايزة ايه؟ ندعو ان الله سبحانه وتعالى يحط عنا ذنوبنا وان نكون ايه، وان نكون ساجدين. نغفر لكم خطيئاتكم. لما تعملوا تدخلوا الباب ايه سجة وتقولوا حطة، يبقى نعمل نغفر لكم ايه خطيئاتكم. سنزيد المحسنين. احنا قلنا مرة يغفر وبعدين يكتب حسنة، يبقى فيه سلب ايه مضرة وجلب ايه منفع. هنا برضو كده هنغفر لكم خطاياكم ونعمل ايه ونزيد المحسنين. هذا النص. لكن هذه الآية بذاتها وردت في سورة البقرة في الكيان العام واحد، ولكن في الألفاظ واللقطات مختلفة. أول خلاف زي ما أقول وإذ قلنا وإذ قيل كده، فهمنا ليه هناك وإذ قلنا وهنا ايه وإذ قيل، لأنه بيجيب لقطة تانية. وهناك قال اسكنوا، هنا قال اسكنوا، وفي الآية الأخرى في سورة البقرة ما قالش اسكنوا، قال ادخلوا. هو الدخول ده مش له غاية؟ مش كده؟ الغاية هي ايه؟ يعني ادخلوا لتسكنوا خلاص كده؟ مش ادخلوا مرورا، لا ايه؟ وهنا بده يديهم الغاية النهائية لأنه لا يسكن فيها إلا إن دخلها. يبقى جابت اللقطة الأولانية ولا لا؟ يبقى ادخلوا ايه لإيه؟ لتسكن. وما يمكنش تسكنوا إلا إذا ايه؟ يبقى دي لقطة ودي ايه؟ مش دخول مرور يعني كده عابرين السنة. ادي واحد. يبقى الأول وإذ قلنا هناك، وهنا وإذ ايه؟ قيل. هنا اسكنوا وهناك ايه؟ ادخلوا. قال لك لأنه لا يسكن إلا إن دخل. والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين؟ لقصد السكن. يبقى ده جابت لقطة ودي جابت ايه؟ يبقى ده تكرير ولا تأسيس في كل شيء؟ تأسيس في كل شيء طبعا. الأول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهناك ادخلوا هذه القرية. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا، هنا ايه؟ وكلوا بالواو، هناك ايه؟ فكلوا. يبقى هنا الواو وهنا ايه؟ قال لك وهنا مفيش رغدا وهناك فيه ايه؟ رغدا. أم قال لك طيب هم لما يكونوا بقى هيدخلوا وهم جعانين يبقى عايزين ياكلوا على طول، يبقى الآية اللي فيها رغدا لأنه هيقبل على ايه؟ على الأكل على طول، إنما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكلوا. ادخل فكل على طول لأنك جعان داخل مشوق للأكل على الأول. لكن السكن برتابة تبقى واو اجمع بين السكن وبين الأكل. يا سلام بك تدخله الفكله، هنا اسكنه قال وإيه وكله، وهناك قال رغدا وهنا ما قالش إيه رغدا. وكونوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هناك قدم السجود واخر قولهم ايه حصة الآية هي اقراء قال ايه وادخلوا الباب سجدا وقولوا هنا قال ايه وقولوا حصة وادخلوا الباب ايه سجدا اللي قال ايه قال لك اللي قال ايه قال لك لانه حين يقول الله سبحانه وتعالى باي عبارة من هذه ساعة الدخول واحد ينفعل للقول وواحد ينفعل للفعل الناس هم مختلفين قال لهم قولوا وانتوا داخلين حصة اسجدوا وانتوا داخلين وقولوا ايه فساعة الناس بقى ما تنفذ كده اي ينفذون كل ولا كل واحد بقى بانفعاله واحد ينفذ القول وواحد ينفذ الايه الفعل قبل ما يجي غيره ساجد والحصة يبقى قال حصة وهو ايه هو ساجد والتاني قال حصة وبعدين سجد يبقى المنفعل للامر مره يعمل العمليه دي ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي يبقى جاء كل الصور ولا لا جاءت كل الصور نغفر لكم خطيئاتكم طب هناك قال ايه خطاياكم الله ايه خطايا وايه خطيئات ام قال لك ما هي الجموع بتختلف في جموع تكسير وفي جموع ايه جمع تأنيث جمع التأنيث ده بنجيب الكلمه ونحط عليها الف وتاء نجيب الكلمة ونجيب نحط عليها ايه بنت نقول ايه بنات كده ولا لا لكن جمع التكسير بنغير بنية الكلمة كفل بنقول ايه اقفال مش كده كفل نقول عليه ايه أكفل. يبقى بنغير ايه بنية الكلمة لكن جتها عايزين نجمع فاطمة نقول ايه هي فاطمة تيجي هي هي بس في الاخر نحط الف وايه نحرب السر ونقول فاطمة زينب من زينبات أكلة أكلات مش كده ولا لا يبقى اسمه جمع اسمه ايه جمع ايه جمع مؤنث سالم سالم يعني ايه يعني البنية بتاعته ما ايه ما تغيرتش على الأول بس كده يدل على الكلة ولا على الايه ولا على الكسر قال لك يدل برضو على الايه الكلة انما جمع التكسير يدل على الايه أم قال لك طب هناك خطاياكم وهنا خطيئاتكم ليه أم قال لك لأن المخاطبين مش متساويين في الخطايا واحد عمل خطأ كتير وواحد عمل خطأ قليل وده عمل كده يبقى اللي عشان يشمل اللي عمل قليل ويشمل اللي عمل ايه اللي عمل كثير سنزيد المحسنين هناك وايه وسنزيد برضو دي لقطة ودي ايه ودي لقطة ليه لان احنا قلنا هو عاودنا اغفر لنا وانت خير الايه وارحمنا وانت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة فهنا يقول لك انا لم اكتفي بان اغفر لكم وان ارفع عنكم الخطايا برضو هجيب لكم ايه ازودكم حسن يبقى فيه سلب للضرر وفيه ايه ايجاب للايه للنعمة طب ما كان يقولها بقى ايه الفرق بين سنزيده ونزيد قال لك من اول الامر قال ونزيد انما من الامر الثاني كان الله حينما قال خطيئاتكم وخطاياكم انشغلوا يا ترى هيغفر لنا بس ولا يديناش حسنه زي ما زي وصف لنا في هذه الدنيا على انك سنزيد الايه المحسنين يبقى اذا الايتين المقارنه بينهم ايه تم لما تقرا واذ قيل لهم اسكنوا وذكر واذ قلنا لهم ادخلوا هذه القريه كلمه واحده وكلوا دي الف كل ذكى الف كلوا منها حيث شئتم هناك الرغدا وهنا ما قالش ايه رغدا قولوا حطكم وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه نغفر لكم خطيئاتكم وذكى خطائه طيب سنزيد وسنزيد يبقى دلوقتي الايات اصطدمت مع بعضها ولا تكاملت مع بعضها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل يدل على انهم افترقوا فرقتين ما دام قال منهم ظلموا ايه كان ناس قالوا من المطلوب وناس ايه اللي ظلموا بدلوا ايه بدلوا القول قالوا ايه لان الذي طلب منهم قول وطلب منهم فعل اما القول فقولوا ايه حصة واما الفعل فتقول الباب ايه سجدة خلاص كده فبدل الذين ظلموا منهم قولا يبقى اكن التغيير جاء في مين في القول. ليه؟ لأن القول قد يكون بين الإنسان وبين نفسه بحيث لا يسمعه سواه، إنما الفعل يبقى مرئي ولا لا؟ مما يدل على إنهم بيراءوا بعض برضه. ففي القول قالوا إيه؟ حبوا يقلسوا بقى، ما هي حصة، يقول لك إيه؟ حنصة، يقولوا إيه؟ حصة، يقولوا إيه؟ يعني تهزيء للكلمة، إنما الفعل ما حصلش فيه الكلام. يبقى التبديل جه في مين؟ في القول. وبعضهم قال ان التبديل ايضا في الفعل، فبدل ان يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على ايه؟ على على مقعدتهم، على استاههم يعني. طب وليه ما قالش يعني الحكايه دي مع ان دي منظر يعني ما ام قال لك ليه؟ لان الفعل قد يكون منه ما لا قدره له على الفعل، يعني ما يقدرش يعمل، يمكن يعملها باي شكل، من حاله مصادع باي شكل، انما القول ما فيش فيه ايه؟ فيش فيه كلام. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بعد ما عملنا في التيه عملنا فيكم كذا، ظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم المن والايه؟ السلوى، او استسقى وجاف الميه، وبعدين ادعوكم ادخلوا المقدسه وكلوا برضه رغدا وحيث جئتم واسكنوها وارتاحوا بقى وإيه. بعد كده برضه لسه غريزه للتبديل معاكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ايه؟ غير الذي قيل لهم. طب ما دام بدلوا، فارسلنا عليهم رجزا من السماء. هناك في ايه ثانيه فانزلنا، في ايه البقره، فانزلنا عليهم ايه؟ رجزا من السماء. الفرق بين الانزال وبين الارسال. الانزال يجي مرة واحدة ويجينا، الإرسال تبقى مسترسل، يقول لك كلام مسترسلة في الكلام، يعني إيه؟ ولذلك في المطر الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أنزلنا من السماء ماء، مش كده؟ لأن مش كل الوقت الأرض السماء بتمطر، تمطر شوية لحد ما تاخد الأرض كفرها وبعدين بتخلع ومش عارف إيه، حاجة زي كده. لكن في الإرسال الهوى يجيبه مرة وبعدين يطلبه، فيقول لك ايه؟ يرسل الرياح. فاللي عايز استمرارية في الفعل يقول ايه؟ يرسل. واللي عايز مرة يقول ايه؟ بدليل ان الله حينما اراد ان يجيء بالطوفان علشان يغرق المكذبين بمين؟ قال ايه؟ انزلنا من السماء ولا ايه؟ قال لهم اتقوا ربكم يرسل السماء عليكم ايه؟ يرسل يعني يخليها ايه؟ خليها تجيلكوا على طول، يرسل السماء. لكن في الانزال اللي يجي مره ايه؟ يبقى لقطه جابت انزلنا ولقطه جابت ايه؟ ارسلنا. فارسلنا ليه وانزلنا قال لك لان ما دام عقوبه بتختلف باختلاف المذنبين، والمذنبون مقولون بالتشكيك، ده بيذنب الذنب ويبقى صغير، وده اكبر شويه وده اكبر شويه، فكل واحد خد على ايه؟ خد اللي في عمل شوية بسيطة يبقى ايه؟ انزلنا عليه ريك، واللي تمضى فيها نعمل ايه؟ فارسلنا عليهم رجزا اي عذابا. فيه رجز وفيه رجز. الرجز يولد عن الرجز، الرجز فهده عن الاسم عشان ما يجيلكش ايه؟ اهدر الرجز لتسلم من الرجز. رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. في الآية الثانية هناك بما كانوا يفسقون. أم قال لك هو الفسق سابق الظلم ولا الظلم سابق الفسق؟ أم قال لك ده لا يمكن أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا فسق أولا. لما يفسق يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ يبقى جاب اللقطتين ولا لا؟ جاب المسبب وجاب الإيه؟ وجاب السبب. يبقى اذا كل كلمه في القران جايه لايه؟ جايه لمعنى اساسي تؤديه، ولا تكرار الا لمجموع القصه في ذاتها، اما لقطات القصه هنا ولقطات القصه هناك فامر جاءت تاسيسا في كل ايه؟ في كل شيء. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الرجل ده مش تعنت منه بل بسبب ايه؟ الظلم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك اسكنوا هذه القرية او اسكنوا هذه القرية. هنا سؤال اخر عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى مش القرية دي، لان القرية اللي دخلوها الاول اللي هي بيت المغلوب مش على ما كانتش على البحر، انما اللي كانت على البحر ايه؟ ايه لا او مدين او طبرية. المهم القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني حاضرة البحر يعني ايه؟ فلان حضر يعني ايه؟ كان بعيدا فاقترب. تبقى حاضرة البحر هي قريبة من الايه؟ قريبة من البحر ومشرفة عليه، زي المدن زي اسكندرية مثلا، اسمها حاضرة الايه؟ حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم دي من الذي يسأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل مين؟ يسأل أهل الكتاب. طب ما تسألهم ما تقول لهمش على القصة بقى، يقول لهم ايه حكاية القرية وخلاص، انما يقول لهم هو القرية التي كانت على البحر اذا عملوا كذا وعملوا كذا، يقول لهم هو القصة. طب ولا تسألهم؟ ام قال لي يعني اما عندكم في كتبكم مثل ما يقوله لكم ولا لا؟ اللي عندكم في كتبكم عنها زي ما انا بقوله ولا لا؟ وانتم تعلمون اني لم اجلس الى معلم ولم اقرأ في كتاب، وانما علمني من ارسلني. علمني من ايه؟ والا لو انه بيسال عن الجمله ايجازا عشان هم يفصلوا له، لا هو مش عايز يعلم، ده هو عايز يعلمهم انه يعلم، وهم يعلمون انه لا مصدر له كعلم البشر، لا جلس على معلم ولا ارى في ايه. ولذلك تجد ما كنا في القران، ما كنا في يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، يقولوا ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، انما من اللي قال لك؟ انا اللي قلت لك، يبقى اقول لهم على دي. وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم اياتنا، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. طب لما كنت شوياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب، يبقى من اعلمك؟ اعلمك الذي ارسلك. كذلك هنا اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، قل له هو يقول الاسم. طب ليه بيقول القصة؟ قال لك عشان يبين لهم انكم تعلمون اني امي، وتعلمون اني لم اجلس الى معلم، وتعلمون اني لم اقرأ من كتابي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب الايه؟ المبطلون. وانما اعلمني الذي ارسلني. ليه؟ علشان اقول لكم على الحاجات اللي انتم ما تقدروش تنكروها بذاتكم، يبقى بدي اخليكم تتيقنوا انني رسول يعلمني ربي عشان نقتصر المسألة وتؤمنوا بي. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم بتحللنا في اشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الاسراء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء، صلى بالانبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة ابراهيم اللي كان بيصليها ابراهيم. نجد آية في القرآن تقول ايه؟ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. الامر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ يسأل من ارسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ متى يسأله؟ يبقى لابد ان توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. لابد ان توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى اذا لما يقول انه التقى بالانبياء وكلمهم ومش عارف ايه وصلى بهم، يبقى ده بتؤدي، وإلا كان يبقى ربنا امر بامر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدي يبقى يسألهم امتى؟ يبقى لازم. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ايه قصة القرية اللي حاضرة البحر؟ ساعة ما تقول حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، تفهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا اشمعنى يعني حاضرة البحر؟ طب وجاب عليه كده؟ أم قال لك لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع إيه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على إيه؟ ميناء، هو السمك يعني. طيب إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم فيه العمل، ما يعملوش فيه أي حاجة، يؤكدوا منقطعين لمين؟ للعباد. وهو يوم كان يوم ايه؟ يوم السبت. فما دام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجه، ولذلك دي رسوم باقيه عندهم من هذا المنهج. اظن تذكرون لما مين من العظماء ماتش من رئيس ولايه امريكا ده ولا هو ايه، وراحوا اليهود وكان يوم ايه؟ يوم سبت. ام كل الناس ركبت ايه؟ وهم ما ركبوش مشوا، لانهم لا يركبوا مصانع ولا يعملوا اي، ما يعملوش اي حاجه ابدا. طيب، فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا اشياء مخالفه للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم ادب لكم زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم. ربنا قال فبظلم من الذين هادوا ايه؟ حرمنا عليهم طيبات ايه؟ احلت لهم. لانه يقول لك اوعى تفتكر ان المنحرف عن منهج الله بياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، لا، ده هو هياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، ربنا هيكعه قدها 20 مره. واحد يركش، واحد يسرق، ربنا يفتح له بقى ابواب من الامراض ومن العلة ومن المصائب، يعمل ايه؟ يضيع الحكايه. فهم استحلوا شيئا، قال لهم طب ما دام استحلته ده من ورا يبقى ده حرام عليك وان كان حلالا على غيره. مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرم. قال لهم انتوا مشغولين قوي بالدنيا وبالماده ومش عارف ايه، انا في اليوم ده هحرم عليكم الايه؟ العمل. يوم السبت. طب هم قاعدين على البحر والجماعه الساحليين دول كل شغلهم مع مين؟ مع السبت. طب يقوم ربنا بقى يبتليهم البلاء العظيم، يوم ايه؟ يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل دي، والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب، حتى يطل عليهم من بيوتهم. شوف بقى تطلع اللسان بقى. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرع يعني ايه؟ واضحة زي الشراع كده، زي الشراع مدفوح. وهم ممنوعين منه، يبقى السمك قدامهم وجاي مشرع كده وشايف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي زي البتاع السمك اللي يروح وانت في القارب ولا حاجة يروح لتسلك السمك ولا انت مش عارف تصطاد. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من ايه؟ من الست. شرعا يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه؟ في المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتي من اليوم لحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكتين. وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجي لهم الايه؟ يجي لهم السمك. شوف بقى، شوف الفصل بقى اللي معمول. واسألهم عن القرية التي ايه؟ كانت حاضرة البحر قريبة اذ يعدون في السبت. يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا اننا نصطاد، طيب ما نحتال احنا بقى. يوم يحتالوا يعملوا ايه؟ اول ناس عملوا الجوبيا هم. وعارفين الجوبيا؟ جوبيا معموله بشكل خاص السمك ينفذ منها وما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يطلع. يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت، ارمي الجوبيا دي في البتاعه دي وخلي السمك يجي يوم السبت يدخل في الجوبيا وبعدين يوم الحد نروح نطلعها. يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء. ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضه له الحوض له مدخل والمدخل ده يدخل ولا يطلعش عشان يجي السمك سرع كده. طب انتوا هتعملوا على مين الحكايه دي؟ طب انتوا بتنكرم هو ينكر لكم الى ايه؟ يخلي السمكه تيجي عند البتاع كده. استأتيهم حيث. وعمل كده ليه؟ ابتلاء. علشان هم لما يعملوا اي حاجه هو يقول لهم ايه؟ يزود لهم ايه؟ يزود الامتحان. يبقى له يعمل له ملحق، اللي يعمل له ملحق، اعمل له ملحق. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. يعدون يعني ايه؟ يعني يعتدون، يعتدون حكم الله اللي قال لهم ايه؟ ما تصطادوش يوم الايه؟ يوم السبت. اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا عملنا الحكاية دي ليه؟ الابتلاء لهم ليه؟ لانهم ايه؟ فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن منهج الطاعة. منهج الطاعة يعني عملوا ايه؟ استحلوا اشياء حرمها الايه؟ حرمها الله. يقوم ربنا يحرم عليهم اشياء احلها لمين؟ احلها لغيره. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذبة الى ربكم ولعلهم يتقون. شوف كده، حينما تجد ان طائفة قالت كذا، يبقى فيه ناس قال لهم ولا لا. واذ قالت ايه امة منهم يعني جماعة لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى الحته دي تديها كم امه؟ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. يبقوا كم امه دلوقتي؟ يبقوا لازم يكونوا ثلاثه. لازم قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه قوم واعظون، وفيه قوم موعظون، وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين. يبقى كان قوم ثلاثة، وقوم واعظون، وقوم موعظون، وقوم ايه؟ لام واعظين على وعظهم. يبقوا ثلاث ايه؟ كأن الجماعة دول بتبقى ثلاث فرق. الذين قالوا وعظا لهم لما بتفعلوا لدي ليه ويفعلوا لدي، يبقوا مستدلين بمنهج مين؟ طب قالوا لهم ليه؟ لانهم مخالفين منهج مين؟ طب واللي لاموا الواعظين في مع ايهم؟ لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا. يبقى كم قسم بقى؟ قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا، وقومين اثنين ما اعتدوش. القومين اللي ما اعتدوش دول يعني فريق اعتدى وفريق لم ايه؟ خليهم فريقين، فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش انقسموا قسمين. قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه، وقسم اخر عن ايه؟ لا. امسك بقى شوف الايه. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله، قالت امه منهم لم تعظون، يبقى القوم اللي ايه؟ اللي لا اعتدوا ولا وعظوا. لا اعتدوا ولا ايه؟ وقالوا لمين؟ للي وعظوا. والقوم اللي هم بيلومهم عليهم يبقى مين؟ اللي اعتدوا. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله، يبقى هم بمركز نظرهم كده ان الوعظ ما بينفعش ايه؟ ما ينفعش وياهم. فبيقولوا انتوا تعبين نفسكم يا دنيا، زي ما ربنا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. طب سأل نفسك ليه؟ وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده دول جماعه ربنا حي ايه؟ عايز يعذبهم. فماذا قال الواعظون؟ قالوا ايه؟ معذره. احنا بنقول الكلام ده ايه؟ معذره الى الله. معنى معذره الى الله؟ وقالوا عذرك فلان اذا كنت قد فعلت فعلا كان في ظاهره انه ذنب ثم بينت العذر في فعله. كله يا اخي انت لا تعطيني، قاعد استناك في المسجد بقالي مرتين ثلاثه وانت كنت فين؟ زعل ولا مش زعل؟ عمل مخالف ولا مش عمل مخالف؟ يقول له والله السياره اتعطلت منها في الحته الفلانيه وما لقناش. يبقى ده ايه؟ عذر. يبقى معنى العذر ايه؟ هو ابداء سبب لامر خالف مراد الغير. ولذلك يقول لك اعذر من ايه؟ من انذر. انا انذرتك انك ان اهملت يا ولد هتسقط، يبقى انت ماليش كلام عندي لانني قدمت ايه؟ ويقول لك ليه ما وعظتوش؟ ليه ما قلتلوش؟ مش عارف ايه؟ مفهوم؟ طب ولذلك لك وجاء المعذرون من الاعراب. فيه معذر وفيه معذر. المعذر يجيب عذر كده، انما المعذر يجيب عذر ايه؟ عذر صادق. قال والله احنا بنعذبهم، انتم بتقولوا ان ربنا مهلكهم ومعذبهم، انتم حكمتم بان العظة لا تنفعهم، ولكننا لم نيأس، وعلى فرض اننا نيأس من فعلهم فيبقى امام ربنا قدمنا المعذرة فاننا عملنا على قدر ايه؟ على قدر ايه طاقة الناس. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما. كلمة وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم. الوعظ ان تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش. تيجي بتقول الواحد يا شيخ صلي يا شيخ مش عارف زكي، هو يعلم ان الصلاة ايه والزكاة مطلوبة ولا لا. يبقى الوعظ هو معناه ايه؟ تذكير الغافل عن حكم بالحكم مع انه هو عارف الحكم، والحاح عليه في ان ايه. وذلك يقول لك الوعاظ، الوعاظ دول يقولوا للناس الاشياء اللي هم يعرفوها بس ايه بس ما بيعملوهاش، مش جايين ينشئوا حكم جديد لا. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال ان القول دي لما تعظون قوما الله مهلكهم ليس من الفئة اللي هي لا فعلت ولا ايه ولا وعظت، وانما هي من الفئة الموعوظة. يقول لهم مش انت تقول ربنا عزيزم طب توعظون ليه؟ يقولوا لا زين الآية وعجزها ينافي هذا، لأنهم بيقولوا ايه معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لعلهم يعني نخبر عن الغير، ما لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، أنجينا الذين ينهون عن السوء. اللي هي الفرقة اللي هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى؟ النجاة لمين هنا؟ للفرقة الواعظة.